مما تشربون منه. من هو هذا محبوس؟ من هو هذا العائد؟ هذا جورة بالحرف الذي جورة به بالمتعلق ذلك من سوى متعلق بالحرف الأول ويشربه، متعلق بالحرف الثاني تشربه، متعلق مادتهما واحد. فإذا اختلف من جهة المتعلقين لفظا أو معنى فلا يجوز حبس العائد هناك. يا تلك بما تؤمر به هذا الجواب عند الاسمون هاي ولا نعم أجاب عنه الأسمولي. ولذلك أنا قلت لكم حضروا الأسمولي الدرس مثل الدرس هذا لازم أن يكون خطوب الطالب هذا يعني مختصر. وكذلك هذا أجاب عنه الأسمولي. نعم عبد الحميد يتكلم عن روح عبد الحميد هذا الطريقة هذا طريقة الأسمولي نعم أجاب عنه ما أجاب عنه أمران واضح. وين التعليق تحت العالي ويشرب ما تشرب لا تحت ايش؟ تحت ويشرب عادي ويشرب ما تشرب تحت رقم السبعين اهم فقدين الذي انت خاضي ويجوز كما أن تكون إيش؟ ما هذا موطن حرفيا هذا واضح. والتقدير فقدي قضاءك وين وين اللي قلت تحت الآية؟ الآية ويشرب ما تشرب. وين الآية؟ في تعليق تحت رقم سبعين. أنا إنما الجواب. وين؟ أقرأ هنا أحب أن أنبهها إليهما. الأمر الأول أن هذه الطريقة التي سالكها المؤلف تبع ابن مالك غير الطريقة التي سالكها من قبله من النحاة. وين؟ وسار عليها الرضيع وسائر عليها الرضا. وحاصل تلك الطريقة أنهم أجازوا حرف العائد المجهول بحرف جلو إذا كان إيش؟ العامل في ذلك الجر والمجرور يتعين معه حرف لأنه يلتبس مع الحرف مع الحرف الحرف المحذوف بغيره. وقد مثلوا لذلك بقوله أنسجد لما تأمرنا لما تأمرنا هذا اختلف أنسجد لما تأمرنا أي تأمرنا به بيكان وقوله فسرع بما تؤمر واضح. ولكن الطريقة التي سلكها هذا الكتاب غير الطريقة التي سلكها الاسموني. الاسموني أجاب عنه الطريقة الطريقة ولكن ابن مالك على كل حال ذكر هذا وشرط هذا نعم. وكذلك غيره نعم مثل ذلك مثل قوله تبارك وتعالى مثل البيت لا تركنا إلى الأمر الذين ركنت لا تركنا إلى الأمر الذين ركنت أبناء يعصورا حين اضطرها القدر. وين ركنت إليه وذف العائد هنا وشد قولهم نعم. وأي الدهر ذو لم يحسدوني أي فيه حذف العائد هناك دون إيش؟ وين الموصول في هذا البيت؟ وأي الدهر ذو لم يحصل ذو هي الموصول ذو هذا بمعنى إيش؟ الذي لا إيش أعرابه؟ عند البيت أقول لك إيش أعرابه؟ إيش أعرابه ذو؟ وأي الدهر الذي وأي الدهر ذو لم يحصل ذو أي الدهر ذو أعرف ذو هذا إيش أعرابه؟ يا مسكين خبر لأي يا أخي أنا ما أسألك أكل خبر لأي ليش ما تخلي بيني وبين السجاتي خبر لأي أنا لا لا لا إيش لا أسمح لأحد أن يجيب عن واحد سألته لأنه لو أردت أنا أن أجيب عنه لا أجبت له لازم هذا ليس بنا تسأل واحد ذو هذا بمعنى ايه؟ بمعنى الذي وين العاي؟ محلوب والتخذر اي الدهر الذي ايش بعده؟ اي الدهر الذي ايش بعد الذي؟ ايش لم يحسدوني لم يحسدوني لم يحسدوني عليه عليه يا انفاض اي ما هو عليك لأن الدهر أسمع لأن الدهر ضخ ولذلك العائد فيه لم يحصل دون فيه واضح شوف هذا كمان حذف العائد هنا بغير أن يكون الموصول نعم هذا الموصول هذا مجهول وكذلك وهو على من صبه الله ويش على قمه على من صبه من صبه الله على قمه هذا وين الشاهد فيه اختلف العلقم بالصبح ها وهذا الذي ما اختلف نعم ما اختلف ايش وهو على من بان من هذا مجرور بالحرف وعائد الموصول عليه كما مجرور بمثل ذلك فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول ومع اختلاف المتعلق في الثاني وهما صب وهما صب وعلقم هيا بس هذا باب المعرفة الأداة طيب هذا النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة المعرف بأل واضح يقول هذا باب المعرفة المعرفة بأل بالأداة وهي أل الأداة للام وحدة الهمزة والليف هذا اتبع طريقة سيبويه وترك الخليفة الذي هو شيخ سيبويه ولكن قال لك للام وحدها وفاقا للخليل وسبوي وليست الهمزة هذا زائدة خلافا لسبوي عند الخليل أصل ليست زائدة وأما عند سبويه زائدة وهي الهذا أقسام الهذا الليل أن المعرفة إما جنسية فإن لم تخلفها كل فهي لبيان الحقيقة مثل إيش وجعلنا من الماء كل شيء حي ماذا الشاهد فيه يعني الماء وإن خالفتها كل حقيقة فهي الشمول فهي لشمول أفراد الجنس يعني يكون جنسي إذا صح كل موضع نعم هو هذا إذا لم تصح نعم

هذا له هناك ذنب. واضح؟ اللاتي هذا في قراءة ابن عباس واللاتي، وهناك منقود لأنه اسم فاعل من لت يلوت، اسم رجل يلوت السماء، هذا على قراءة التشديد. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى، هذا صخرة التي تعبدها قريش هنا وحطت عليها سدنا. بالجر لأن فيه أل. نعم. قال وليسع. وليسع كمان. أو في إشارته وهو الآن هذا جعلها لك اسم الإشارة وفاق للدجاج والناظر. الآن. بعد ذلك. نعم. أو في موصول وهم الذي والتي وفروعهما، وهم الذي والتي وفروعهما، لأنه لا يجتمع تعريفان. نعم. وهذه معارف بالعلمية والإشارة والصيلة، وإما عارضة عارضة إما مقطوع خاصة بالضرورة كقوله إيش ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. هذه ضرورة. نعم. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ولقد جنيتك أكم أم وعساقل ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وكذلك قوله قول الشاعر صددت وطبت النفس لا قيس عن عمين، هذا للضرورة. التمييز لا تدخل عليه أجل. واضح. وهذه هناك في البيت الأول وفي هذا البيت كمان للضرورة الشعر ذلك، لأن بناتي أو برا علم والنفس كمان تمييز، فلا يقبلان التعريف تمييز، ويلتحق بذلك ما يزيد وإيش ما زيد شذوذا مثل إيش خلي طلبة العلم يعرفون هذا المثل. ودخلوا الأول فالأول عزمكم واحد فقال لكم ادخلوا الأول فالأول. خليهم إيش تقول أنت هذا الشيخ يقول توكيد يا مستر يا مستر إن أروح الأول فالأول من يعرب هذا من الجدود موسى يعني القدماء يعني أظن فيهم أنهم يعرفونه لأنه بيّنت لهم هذا. وين الأول فالأول؟ وين أنت إيش أعرف الأول فالأول؟ إنا لله وإنا إليه لا هذا شجرة قديم. إيش الفرق بينهم وبين الله شجرة توكيد إيش أعرف إيش ادخلوا لا أعرف. واحد عزمكم وحضرتم عنده فقال لكم ادخلوا بارك الله فيكم مرحبا بكم ادخلوا الأول فالأول. ها يعني ها الأول لا ادخلوا ايش على بكم ادخلوا تفضلوا بس يا شيخ لا انا قلت لكم ادخلوا اول الجمله خلي بحث ادخلوا ايش مبني على حذف النون. نعم واو الجماعه الفاعل مبني على ايه واو الجماعه فاعل